الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مواصلتنا في الشرح الحالية. طبعا نبدأ عن على مسألتين. المسألة الأولى، أنا في خلال درس اللي قبل العصر عندما ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أم كلثوم وزينب. زينب هذه خطأ، إنما هي رقية. قد نبهنا أحد الأخوة نحن نتصرف من بابا هذا جزاه الله خير. ومسألة ثانية، المسألة الثانية عندما كنا نتكلم بالأمس عن مسألة خلق القرآن، اللي قال به الجهمية ومن سار على نحوه، وتكلمنا عن المسألة هذه. ثم جاءت بعض الأسئلة، فسأل بعض الأخوة قال: هل كلام الإنسان مخلوق؟ فخلال إجابتي لعلي أنا قلت أن كلام الإنسان غير مخلوق، وهذا غير صحيح ولا يتصور هذا، لأن ما في شيء في الكون هذا كله مخلوق. الكون هذا بين خالق ومخلوق، الخالق هو الله بس، هذه الفريضة الربوبية. نحن نقول الله الخالق المالك الرازق المدبر، يعني لا خالق مع الله بأي مكان. فلا يتصور من أحد أن كلامه غير مخلوق، ولا سمعه غير مخلوق، ولا بصره غير مخلوق، ولا يده غير مخلوق، هذا لا يتصور. لكن جرى الكلام معي في حال دخول، فقلت أنه غير مخلوق. ولعلي أنا أقصد بكلامي أنه غير مخلوق من نفسه، يعني ما أحد يخلق كلامه هو. والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، أي أنتم مخلوقون لله، وما تعملون من كل عمل هو مخلوق لله. وهذا عليك أن تعلم، وينبغي تربم في هذه، وما أحد معصوم. الإنسان يخطئ، أي مكان يخطئ بشر، وإذا نبقي نقول جزا الله خير ولا أجل الله. لكن لعل هذا أشكل على كثير من الأخوة، وجعلوا يترددون لأخينا أبي ناجي يونس ويسألون هذه المسألة، فحبينا نوضح هذه المسألة. المسألة يقول بعض الأخوة أنكم أن فيكم من يصور، نحن نمنع التصوير. التصوير عندنا أمر حرام، سواء كان الجوال، الكاميرا، كل هذا من دين الله تعالى أنه حرام، ولا نأذن لأحد يصورنا. فرجال لا أحد يفعل هذا. توقفنا في شرحنا لهذه المنظومة في قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان وأرجحه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه. هؤلاء هم العرب الأربعة الخلفاء الراشدون، و ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء وتقديمهم دليل واضح في أحاديث كثيرة، نذكر منها ما تيسر لنا في هذا المجلس. أول حديث، الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني والذي يليه والذي يليه. فخير القرن هو قرن الصحابة أولا رضي الله عنهم جميعا، وهؤلاء أربعة من الصحابة، فهم من خير القرون. هذا أول حال. ثم أن هؤلاء الأربعة أيضا من العشرة المبشرون، وفي حديث يأتي معنا من الدرس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى عهده وأصحابه، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في العشرة، فهؤلاء الأربعة منهم. وهناك أحاديث خاصة بهؤلاء سنوردها في هذا المجلس تبين ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هؤلاء الأربعة. أيضا مما جاء في الأحاديث الصحيحة في ثناء الأربعة، ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، أي النبي عز وجل خليل الله، فليس لرسول الله خليل من أهل الدنيا. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا، أو لو أن الله لم يتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنه أخي وصاحبي. فهذه سنة عظيمة وقوة عظيمة تشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه رافق النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته وهجرته من مكة إلى المدينة، كان مرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن معية هذا الصحابي الجليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صحبة عظيمة لا يداريها أمر، تبين ما كان عليه هذا الصحابي الجليل من صحبة الرسول ومعيته العظيمة التي أحب الرسول بها وأحبه، وكان خير الرجال وأحب الرجال عنده. هذا ثناء عظيم. أيضا جاء في الحديث عند سنن الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا قبول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبي المسلمين. هذا في حديث ثناء على أبي بكر وعلى عمر، وهذان الشيخان أبو بكر وعمر سيدا قبول أهل الجنة جميع الجنة ما عدا الأنبياء المسلمين لما نزلتم على الله. فهذه ثناء الشيخين. أيضا مما جاء في الثناء على أبي بكر وعلى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وتكلمت مع أبي بكر وعمر. كان يكثر من هذا، وهذا فيه دلالة مرافقة هذان الصحابيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله، وكان يسمعهما بعد إنشاء تدارسات أمور في الإسلام، أمور تجهيز البيوت في الجهاد. فهذه مدة عظيمة. أيضا من فوائد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال أبو بكر. هذا في أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت ثم من؟ قال عمر. قال أيضا في ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام بين محبته من النساء عائشة، ومن الرجال أول الله ثم أمر. أيضا مما جاء في الثناء على عمر على أبي بكر، قال عمر الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. خيرنا سيدنا وأحب يعني شخص من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا خير الله. حديث صحيح. أيضا مما جاء في الثناء على الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي بكر وعلى عمر وأرجع الأمة في حال ثلاث إليهما، فقال: خذوا أو ما جاء من الشيخين فالزموه. هذا معنى الحديث، أنه ردهم إلى هؤلاء الصحابة. قال: إن يأخذها من أبي بكر وعمر لن يضل. هذا في ثناء أيضا، وأن مراجعة أمور الدين فيما يكون بعد الرسول يبدأ فيه بهذه الشكل وغير ذلك. والكلام أخيرا ما يحضرني من نصف الحديث أن الرسول قال: إن تطيعوا أبا بكر وعمر لن تضلوا. هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء بما أثني به على عمر فهو كثير. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وهذا فيه بيان فضل هذا الصحابي أنه من الملهمين. لا يعني هذا أنه يوحى إليه، لكن أعطاه الله تعالى قدرة على فهم بعض مسائل حتى يكاد يقول أن هذا يوحى إليه ويوحى إليه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يوحى إليه. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون، يهم الله تعالى مسائل تكون على الصواب من دين الله تعالى. أيضا جاء عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب أي عمر، والذي نفسي بيده، يقسم الرسول، والذي نفسي بيده وقال: ما لم يك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجا. يعني الشيطان يخاف عمر، وهذا دليل على قوه ايمان عمر رضي الله تعالى. هذا عمر الذي كان ياتي الى ابي حذيفه يقول: يا ابا حذيفه، اسماني رسول الله من المنافقين؟ خاف على نفسه. يا أبا حذيفة كل ما ذكر، يا أبا حذيفة أسماك في الخلق. وأبو حذيفة لا يفشي بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول سمى له من المنافقين. حتى أكثر عليه عمر فقال لم يسمعه ولا أقول أحد عليه، فبينوا أنه ليس من الملائكة الذي سماه الرسول لأنه من المهدي في المدينة. وما جاء في فضل الأربعة، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا، وأيضا عن بعض الصحابة. قال ابن عمر: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ولا نعدل. هؤلاء أكبر الصحابة منزلة، أبو بكر وعمر وعثمان لا نعدل. قال: ثم لا نفاضل بين الصحابة من بعدهم. هذه أحاديث تبين فضل هؤلاء. من فضائل عثمان أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ثناء عظيما، قال: ما ضر عثمان بعد اليوم عندما أنفق عثمان رضي الله عنه في جيش الأسرة إنفاقا عظيما، وبشره بالجنة. وجاء أن عثمان من حرصه على أن يتقرب إلى الله تعالى بأن كان يبذل ماله في الجهاد بذل عظيم كغيره من الصحابة، وهذا فيه فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ما جاء في فضل عثمان فيما ذكر عن السير أن عثمان رضي الله عنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري بئر روما وله الجنة. فبادر عثمان لشراء بئر روما، وروما هذا الرجل كان من أهل الكتاب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حفر بئرا ويبيع الماء فيها للصحابة، وكان يرفع الساق عليه يغلي عليه. فقال رسول الله: من يشتري بئر روما وله الجنة، يخفف عن المسلمين. فجاء عثمان إلى روما قال: بع لي البئر. قال: لا أبيع. كان يقول: من يبيع هذه الثروة؟ فترك. ثم ألهم الله تعالى لأمر في شراء هذه البئر. فجاء اليوم التالي قال: يا روما بيع لي نصف البير. قال: كيف ذلك؟ قال: اشتري منك نصف البير، ويوم اسقي انا ابيع للناس، ويوم انت تبيع للناس. هذا قبيح. فاشترى منه نصف البير. ثم نادى عثمان في المدينه ان يومي لله، انه سقط من البير لله. فما ذهب الناس إلى البير يوم روما. قال روما: يا عثمان اشتري من نصف الوقت فأعطيك منه. هذا يبين هنا أن المؤمن ملهم والكافر جحود. فهذا فضل هذا الصحابي الجليل. تفضل. أيضا ما جاء في فضل عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على خف بئر، جف خف بئر كاشفا فخذيه وساقيه. فدخل سالم أبو بكر فدخل وجلس جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر وسالم وجلس جنب الرسول، والرسول كاشف فخذيه وساقيه. ثم استأذن عثمان، فلما دخل عثمان قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيه وساقيه. فسألت عائشة: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: ماذا؟ أي رجل اسمه من الملائكة؟ هذا المنزل العظيم. ألا أستحي من رجل اسمه من الملائكة؟ هذا الرحمن الذي قتله الخوارج قطعهم الله وفعلوا به الأفاعيل بقتله، بل أحدهم جاء يطعن عثمان رضي الله عنه طعنات، يقول هذا لله وهذا شيء لنفسي يعني. على هذا الصحابي الجليل الذي له هذا المنزل العظيم. وأما ما جاء في فضل الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما صح عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف في غزوة تبوك في المدينة خلف علي ليكون خليفة في المدينة، فقال يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان، كان يريد أن يذهب الغزوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد. هذه منزلة عظيمة. أيضا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غدا صارت الراية فتحيرة رجل يحبه الله تعالى ورسوله، ويحب الله هو يحب الله ورسوله، غدا صارت الراية رجل يحب الله ويحب الرسول وهو يحب الله ويحب الرسول، فتمنى الصحابة كل منهم أن يكون ذاك الرجل. فجاءوا اليوم الثاني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمنيت الإمامة إلا ذلك اليوم حتى لكنت أتطاول لنقضي حتى يراني الرسول يقول يا عمر فما هو إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قال يا رسول الله به أمان كان يقول علي مريض قال اتقي فجاءوا وفي عينين رمى فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه شبه الله معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام قال خذ هذه الرايه عنه وانطلق الى حيث وجاهدهم وقاتلهم. فعلي اخذ الرايه ذهب يقاتل وقد بين له رسول ان لا يلف خلفه، فلما مشى تذكر على ماذا يجاهدون يريد اليقين مثلا، فعال القهقرة ما شفت له القهقرة قال على ماذا القاتل مثلا؟ قال على ان يقول لا اله الا الله يشهد ان لا روح الا محمد رسول الله والا يموت. قال ثم بعد ذلك يا علي لأن يهدي الله بك رجلا إلى الإسلام خير لك من حمر النعم. هذه هي شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي هذا يحبه الله ويحب رسول الله، وأن علي يحب الله ويحب رسول عليه الصلاة والسلام. هذه منزلة عظيمة. قال الناظم ورابعه خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجب، حليف الخير يعني الخير ملازم وكان يعني دائما جعل الله تعالى بركة وخير يلازمه، وهذا أيضا لكل الصحابة لكن هذا وصف أراده النار في هذا السير. قال حليف الخير بالخير منجب أيضا يطر الخير ينال الخير. ثم قال وإنهم والرفض لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسبح، يعني هؤلاء الأربعة. وما هو الرفض؟ الرفض يقال أنهم ما بين الثلاثة إلى التسعة، من الناس نفر. يقول جاء معي رهط، أي 2، 4، 6، 9 هذا يسمى في لغة العرب رهط. فقال وإنهم أي 4 والرهط أي 10 هو سيد من 10 المشهور لا ريب فيهم أي لا شك أن هؤلاء من أهل الجنة. ثم قال على نجم الفردوس أي على الخيول النجيبة الغالية طيبة المباركة، خيول التي يعني يتمزح الإنسان بوقوفها، مما تكون في الجنة عليها يرقون ويسرحون فيها ويفرحون على نجم الفردوس. في الخلد أي في الجنة جنة الخلد تسرع أي تذهب هنا وهنا وهنا على نور. وعلى هذه النجائب ما جعل الله تعالى كرام هؤلاء. ثم قال سعيد وسعد أي الآية الرحمة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المنتهى. سعيد هذا سعيد بن عمرو بن زيد صحابي جليل بن عشرة، وسعد بن ابي وقاص صلى الله عليه وسلم، وابن عوف ايضا عبد الرحمن بن عوف، وطلحه بن عبيد الله، هؤلاء كلهم اصحابه بن عشرة، وعامر بن فهم بن الجراح، والزبير بن عوام. قال المدح اي الذي يمدح ابن علي. الناظم ذكر ابن عشره الاربعه الخلفاء، ثم قال بعد سعيد خامس، سعد سادس، ابن عوف وطلحه وعامر بن فهر اللي هو ابو عبيده والزبير العظم عشرة. هؤلاء العشرة يثنى عليهم ويمدح لأنهم العشرة المبشرون بالجنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق له حديث صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة. أدعو حتى الرسول هذا أكبر هؤلاء في الجنة شهد لهم الرسول عز وجل وهم أحياء كهذا. وعقيدة أهل السنة أن من شهد له الرسول بأنه من الجنة فهو من الجنة، ومن شهد الرسول أنه من النار فهو من النار. فهذه شهادة عظيمة شهد لهم وهم لا زالوا في الدنيا، وهذه تدل على خيرية هؤلاء وأنه خير الصحابة هؤلاء العشرة. ثم بعد ذلك يأتي ذكر الصحابة جميعا هم خيار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة ومن معهم. قال وقل خير قول للصحابة كلهم ولا تكن طعاما تغيب وتجرحه. فقد نطق الوحي المبين بقوله وفي الحج وفي الفتح آية في الصحابة تمدحه. هذان بيتان فيهما عقيدة أهل السنة الذي ينبغي كل أحد من أهل السنة أن يتمسك بهذه العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة خيار من خيار، خيار صحبة أو خيار أمة محمد هم هؤلاء الصحابة. هؤلاء الصحابة تعرضوا للطعن والجرح والتعيين من شر خلق الله تعالى على الأرض من الخوارج للدم والطعن والمثل ومن الرواب صبحهم الله، فإنهم يكفرون الصحابة ويقتلون الصحابة في هؤلاء العشرة وغيرهم، ويقولون فيه مقالة سيئة، يقول احذر أيها السني أن تتكلم في هؤلاء بكلمة فيها جرح أو إساءة أو عدم ترضي أو كره، احذر من هذا. فترضى عنهم وقل فيهم كل خير واجعلهم سواسية في المدح والثناء في الترضي عنهم، وإياك أن تتكلم فيه فإن فضلهم عظيم في الإسلام، وقد جاء ثناء عليه من الله تعالى في القرآن في سورة الفجر، يثني الله تعالى على الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار بين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث آيات عظيمة في سورة الفجر فيها ثناء على الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال الله تعالى: لا يولد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، هذه بيعة. قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله اعتبر هذه البيعة معه، فهي بيعة مع الله، وهذه منزعة فيه. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرًا عظيمًا. في الآية الثانية: كل تبرير رضي الله عن المؤمنين أدخل الصلاة إذ يبايعوننا تحت الشجرة بعد الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم السكينة وأثابهم فتحا قريبا، أي أنزل السكينة عليهم صبر ثبات لمواجهة العدو، لأن هذه البيعة بايعوا بها الرسول عليه الصلاة والسلام على القتال، أنهم يريدون يدخلوا مكة لأداء عمر عباد الله، فما أتهم قريش من أهل الجاهلية فبايعهم الرسول على أن يدخلوا مكة ويفتحوا، وكانت هذه البيعة بسبب أن عثمان رضي الله تعالى عنه أرسل الرسول من ذلك المرة الحديبية ليتفاوض مع قريش، فدخل مكة تفاوض معهم فأشيع أن يقتل، فبايعهم الرسول على الجهاد وأن يقاتلهم، عندما أشيع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه فبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الموت، فكانوا نفرا كبيرا، لكن الله تعالى أنزل على السكينة والطمأنينة والفرح بهذا الجهاد، ولا يبالون أن يموتوا في ذلك. شاهد من هذا الآية: لقد رضي الله على هؤلاء عن المؤمنين، أي هؤلاء الذين يبايعونك، والله رضي عنهم، في نعمة أكبر من هذا أن الله تعالى يرضى عنك وتعلم أن الله رضي عنك، فهذه شهادة عظيمة في هذه الآية. الآية الثالثة: قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه، من مع رسول الله؟ أصحاب المهاجرون أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصدر بالشدة للدفاع عن الإسلام، هو الرحمة بينهم. وأتنا عليه في هذه الآية كلام حديث أي صوت الفتح يعني النبي عليه الصلاة والسلام اثنى على الصحابة أنه قال حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، أي 100 سنة الأولى للحضرة الرسول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 3 قرون، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. وهذا فيه درس عظيم وبيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه 3 قرون فقط ستعمل بما جاء القرآن والسنة على خير وجه، وأن من يأتي بعدهم من الناس ينبغي أن يسيروا على مسار على أولى 3 قرون. مثال ذلك أن يأتي أحد يقول الآية الفلانية أو الحديث الفلاني أو العبادة الفلانية كيف تطبقها؟ يقول ارجع إلى قرون الفضل، فما من عبادة أمر بها الرسول وأمر بها الناس والصحابة إلا وطبقت في هذه القرون الثلاثة، فهي قرون تطبيق. ومن أراد يتعبد الله تعالى في دين الله من كتاب وسنة فإنما ينبغي أن يعبد الله تعالى على ماذا؟ فهم السلف الصالح، هذا هو السلف، فهم القرون الفضل. فأي عبادة تبغى تعبد الله تعالى أعبده كما نقول نحن سلفيون نتعبد الله تعالى بكتاب الله وسنة الرسول على فهم السلف الصالح ورسول السلف أو أول القرون الثلاثة ثم الكعبة. هذه القرون المفضلة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى عليها الله تعالى في ينبغي أيضا الحذر من أن تقدح في الصحابة، ولذلك أورد هذا ولا تطع عاما تغيب وتجرحه، لا تطع الصحابة ولا تغيبهم، وما حصل بينهم من خلاف أو شجار فإن هذا يقال أنه بين أجر وأجرين، اجتهاد. المعارك التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم في الجبل في السفين وما بعد ذلك لا تقل أن هذا أخطأ وهذا ضال، لا، فلا تفاضل بينهم إلا على أساس أن هذا له أجر وهذا له أجران، وأن كل مجتهد ما تقاتلوا على ضغينة ولا على مال ولا على أمور الدنيا، وإنما تقاتلوا يتأولون أن كل منهم خير وأنه على حق، وهذا يقال له اختلاف أفهام، اختلاف فهم أصحاب علي رضي الله عنه أن قتال معاوية ومن معه لإدارة الإمارة إمارة المؤمنين، وقالوا يقولون أننا نقيم الإمارة والدولة ثم ننظر في مبادئ العثمان حتى نعاقبه. معاوية رضي الله عنه ومن معه قالوا ينبغي أولا أن نأتي بالذين قتلوا عثمان ونعاقبهم ونحاسبهم ثم بعد ذلك ننظر إلى عثمان، وقال علي لابد أن نأخذ الدولة ثم ننظر إلى هؤلاء. حصل خلاف فشارك كذا جمع الصحابة والله شاركت في عائشة والزبير و كثير من الصحابة، عمر بن ياسر، عبد الله بن عمر، عمرو بن العاص كثير الله سبحانه وتعالى كثير وحصلت الحرب بينهم قتال أولا في الجبل ثم في السبيل ذكر في هذا القتال وهم مجتهدون كما قلنا أنهم لم يسبي بعضهم بعضا وما كان يقتدى على الجميع فيه لا هذا يقتدى على ولا هذا بل ذكر في بعض كتب السير أنهم كانوا يتقاتلون وإذا أذن للصلاة انظر إذا أذن للصلاة وضع أسلحتهم وصلوا جماعة في بعد جماعة ما قال الأحداث صلوا على الأحداث يضع أسلحتهم وصلوا جماعة ثم حصل الذي حصل وانتهت هذه المعارك هذا كل منهم فيها موضعه وندم منهم من ندم على الإحسان ومنهم عائشة رضي الله عنها ندمت على الإحسان ثم أجمع أهل السنة والجماعة أن ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم أبه اجتهاد لا نتدخل فيه ولا نقول هذا أفضل من ذلك أفضل من ذلك وهكذا وسنة الله ولكن نقول أن فئة علي رضي الله عنه ومن معه كانوا أحق في هذا القتال ولا نقول لو ذلك ظالمون أو كذا نقول كانوا أحق في الاجتهاد فهم بأجرين ومعارفة بأجر لا نسأل على هذا ايش الدليل؟ قال الدليل ان الصحابة رضي الله عليهم بعدما انتهى القتال والحروب لم يضمن بعضهم بعضا لو كان احد ظالم الاخر مظلوم لقد ضمنوه وعاقبوه لم يضمنوا بعضا ولم يعاقبوا بعضا وكلهم تسالوا على ان هذا امر اجتهاد وانتهى وقام الله على سبيله هكذا ينبغي ان تكون عقيده السني سلفي بما دار بين الصحابه واحذروا مما الهوي الرافض وخاصة الأشرطة التي يدور فيها البعض بعثة النفوس مرضى القلوب ما يقال له أشرطة طارق السويداء سقط الله وجهه فيها من السن الزعاف في ذكر هذه المعارك التي حصلت تشبيه الصحابة كلهم لأن هذا دين الرهب يريدون أن يشقوا الجانب ويعملوا الجانب على هواه والرافضة من الأدلة التي قال بها السنة أن علي ومن معه قالوا حق بهذا القتال من أدلتهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عمار تقتله الفئة الباقية بقي ما قال في أبطالها ولا قال كافر باقي ولبقي يحصل بين المسلمين يقتتلون ويقصون وكما ذكر أيضا الطرمين ونحن ضمنا وهذا أمر قدره الله تعالى قولا مقدرا وحصل رضي الله عنهم جميعا وإذا ذكرت الصحابة يقول رضي الله عنهم رضى عنهم ولا تحصل بهذا الرافضة إذا ذكروا أبو بكر رضي الله عنه يعنونه إذا ذكروا عمر يعنونه إذا ذكر عثمان أيضا يعانون إذا ذكر علي رضي الله عنه ما يقول رضي الله عنه يقول عليه السلام عليه السلام وهذا الشعار إذا اتخذ شعار فإنه لا يكون للأنبياء وإذا قلت صحابي يقول عليه السلام مرة ما مشي هذا دعا السلام لكن إذا كان لا يكرر عليه السلام عليه السلام هل يكون شعار للأنبياء ولا ما يكون فيه هو هو إذا ذكروا علي بن عبد السلام ذكروا الشيخ بن عبد السلام حسن يميلون إلى آل البيت. الذي يسمع كلامه هو لا يذكر آل البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ليسوا كذلك. الروابط الذي ينظر في سيرتهم وعقيدتهم وما يسير عليه يرى أنهم حرب على الإسلام، كل إسلام، وتعصبهم لآل البيت علي أولاده يظهر فيه هذا الأمر العظيم الخطير، أن الرافضة يحنون إلى عبادة النار التي جاء عمر الخطاب رضي الله عنه بها، ومن فتح بلادهم وقضى على مجدهم وخوارزمهم اللي كانوا يعبدون النار. ولما أتي ببنت كسرى بن مروان الإيراني الفارسي زوجت لمن؟ لعلي، أو زوجت لي نعم زوجت علي، فأنجب منها الحسين، فالحسين جده من جهة أمه من الفرس، ولذلك نجد أن الروافض يميلون إلى الحسين، ما يذكر الحسين أبيه، الحسين الحسين الحسين يكون الحسين حتى يزوره، والحسين يزوره، ليش الحسين الحسين الحسين؟ فيقول هذا فيه سر عبد الدماغ، هذا يعني الحسين يعني زوجة زوج ليس زوج بنت كسرى بن شروان زوجها وأولاده من أمه آل بن عبد النار، فيميلون إليه وهم يسعون إلى إقامة دولة عبد النار الجديد، وإلا لماذا يحقدون على الشيخين أبو بكر وعمر؟ هؤلاء تربى عن الرسول وذكر أحد منهم، وذكر الله تعالى يعني يقول في القرآن عن أبي بكر أنه كان صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى علومه كيف هذا؟ فكيف لما دار المسألة أن هؤلاء يحقدون على الإسلام ويريدون أن يعيدوا مجد عبادة النار؟ فالإنسان يجب أن يحذر منهم، ولذلك جل أهل السنة يكفرون الرواه، ولكن من يبادلهم رواه جابرية، وهم ما يحبون كلمة رافضي، إنما يقولون الشيعة يحبون هذه الكلمة، فلذلك لا تقول الشيعة، قل رافضة، ونسأل الله أن يكفيهم شرهم، شرهم الآن ما يفعلون في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان، الآن في الجزائر، وزول الجزائر رفض فعل في مصر أيضا، ويحاولون بشدة الطرق أن يحتلوا الحرمين ويقضوا على جزيرة العرب تكون تحت أيديهم ويفسدون في الأرض، وفعلوا هذا في مواسم الحج كثيرة، يأتون الحج من ضوابط وسيرات وفعلوا أمرين أمرين وهم أسأل الله السلامة والعافية لا يريدون الإنسان الحرام،